حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا لو رجعت بلدي عمري ما امشي نديم حاطط قانون الزنازين مجرم وفايد منحرف على المساكين انا جوه اي اوضه بجرح مجرمين هعمل حساب الخيانه وبلم باعن وعين مصلب اوضه لوحدي يا عم محدش على طول بشرب دم مجرم في الشارع والقلب عصبوي عمبر يسمع لي انا لو هسمع صوت من حد دريتي في ثانيه هتتشال مش لاقي فيكم حد يروح زيكوا زي اللي في رجلي هي الرمل يا ابن عرض الكبار جيت فرسان شارع خمسة المفتي الجديدة في بوستمان رمضان مكرونة بندي قديم بتاع زمان راجل يشرف اسمه معروف في كل مكان زفر ديمات وانتي لو كابي على خسمي لما تغنم من الحياة انا اي جولة بتتلعب بكسبها رسمي وفي اي جيهة نزلتها شرفت نفسي اتعرفت تعارك حضرت اسرف ودعانا بمطوين انا واثق ان انا هخبطك وهدوس على وشك في الشارع بطلوبك عايزك امدع وهعركك خارج موقع بسلاحي او حتى بشبشب يا ابن انت وقعت مع الصار لو حد فيكو يسألني دمي يجي ياخده واللي خبطته في جسمه لازم اشد خد انا الثواب اللي مفيش ولا حد قده والخصم لما يقولي يلا بروح له ارده ولا لو بتر هنا تتكسر انا بابا اللعب انا يرفض اسم الظهرك يلا خد حاسر هتلي في هيئتك انا هنهيه مرشد وتمامك تفت كاتب اسمك على جسمك عمال تنكش على حبستي اصفر عن نسر بترميه الغربة وحشة الغربة خلتني بعاني انا لو رجعت بلدي عمري ما امشي التاني وحشوني ناسي وقالي واصحابي ومكاني ده كلام طالع من قلبي مش كلام غالي العين بتدمع والقلب موجوع قوي من كتر الدار مش شايف في عيونكن حار شايف في عينيكن انانيه انا ضحكتي غايبة ومش باين بحزن ايام بفرح سان طب بعدين معاك يا دنيا مفيش غير بتيجي عليا ما بين صحاب كتير لقيت واحد زاملني ما بس زميلي باخويا اللي مني صاحب الجدع ابن الوصول اللي شايلني لو اخر يوم في عمري افضل في ظهرك يا ابني لقيت بت بمليون بيت وما شفتش غيرها على الارض حبتها انا من قلبي بجد علشان بت اقصل وصنيت بسببها انا كرفت كتير وعليها بقت ايوه بغير حب الاول والاخير انا عشقتها وحبيتها عازي ما جهت الرمل ارض لها حدود شارع خمسة المفتي الجديدة جايبة وصول رمضان مكرونة عالم جيتنا اسمه يشرف ممنوع معاه حد يكرت او يخرف رمضان مضرب حوضة وياس اسمه ده بالدهب بيتوز انت تشرف مصر بحلها عشان مالكي مش مع واحد بابا روح انت واقف قدام الموت ممنوع قدامه يطلع صوت هو الفارس نور خليل ده مكرونه مطر العسليه انت حبيبي وغالي علي دلعت العلا ونور عيني همسى عليك قلبي من الحاسه يا زين مكرونه مطر وانا عشت حزين هو الدمع ما بتسيبش على موقع دي جي كيمو بطيخة بلدعي لك ونقوله امين